الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ ما الذي منع سقر من الصرف؟ العلمية والتأنيث. حسنت. نوح اسم أعجمي، فلماذا صرف في نحو قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل؟ أحسنت، لأنه ثلاثي يكفي هذا، لأنه حتى لو كان متحرك الوسط فيصرف. شرط منع العلم الأعجمي من الصرف أن يكون زائدا على ثلاث أحرف. رجل اسمه أمان، هل هو مصروف أو ممنوع من الصرف؟ مصروف أو ممنوع؟ لماذا؟ أحسنت، ضعيف النون، ليستا زائدتين فهو مصروف. امرأة اسمها هند، هل يمنع هذا الاسم من الصرف أو يصرف؟ جمهور على المنع. أحسنت، الجمهور على المنع. طيب، لو كان علما على رجل، هند لو كان علما على رجل يمنع أو يصرف؟ وجهان. إذا كان علما على رجل يصرف. نعم يصرف. هند علما على امرأة، هند إذا كان علما على امرأة فيه وجهان، والمنع أحق كما قال ابن مالك. لكن إذا كان علما على رجل، من مانع من الصرف مع العلمية؟ لا مانع، هو مصروف. نعم، خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: كذاك ذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلا، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما، عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه لهج جوار يقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. حسن المالك ما فيك. لا يزال ابن مالك يذكر ما يمنع من الصرف مما إحدى علتيه العلمية، وسبق أن ذكر العلمية مع التركيب المزدي، والعلمية مع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة، والخامس العلمية مع وزن الفعل. قال: كذاك ذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى، يعني أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه، يخص الفعل أو غالب، فإنه يمنع من الصرف. فالخاص به مثل فعل وفعل، فهما مختصان بالفعل لا يوجدان في غيره إلا ندورا، مثلا شمر لفرس، دؤل لقبيلة، خضم لموضع، مثلا انطلق، لو سميت رجلا انطلق أو استخرج أو تقاتل، هذه إذا كانت أعلاما فإنها تمنع من الصرف. والثاني على نوعين: أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل وتدل على معنى في الاسم. فمثال الوزن الذي يوجد في الفعل كثيرا وزن افعل نحو اثمد، أو وزن افعل كإصبع، أو وزن أفعل كأبلم نوع من البقل، لأن هذه الأوزان تغلب في الأفعال، مثلا إثمد يوازنها من الأفعال اضرب اجلس، إصبع يوازنها من الأفعال اذهب افتح، أبلم يوازنها من الأفعال اكتب انصر. وأما ما فيه زيادة تدل على معنى في الفعل وتدل على معنى في الاسم فمثل أحمد ويزيد، الهمزة تدل على التكلم، تقول أحمد الله، والياء تدل على الغيبة، تقول مثلا يزيد الخير، يزيد في الخلق ما يشاء. فهذا الوزن أليق بالفعل، ولذلك منع أحمد من الصرف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لم ينون، اسمه أحمد لم ينون. إذن لو سميت رجلا ضرب فإنك تمنعه من الصرف للعلمية وزن الفعل. ماذا تقول؟ تقول جاء ضرب، هكذا جاء ضرب، ورأيت ضرب، ومررت بضرب، وهذا وزن يخص الفعل، يعني لا يوجد في غيره في غير الفعل إلا ندورا. وكذلك لو سميت رجلا إثمد فإنك تمنعه من الصرف للعلمية وزن الفعل، تقول جاء إثمد، ورأيت إثمدا، ومررت بإثمدا، وهذا وزن يغلب في الأفعال. وكذلك لو سميت رجلا يزيد فإنك تمنعه من الصرف للعلمية وزن الفعل، جاء يزيد، ورأيت يزيد، ومررت بيزيد، وهذا وزن يغلب في الفعل. لكن لو أنك سميت رجلا ضرب فهذا الوزن لا يختص بالأفعال ولا يغلب فيها، فهذا الوزن لا يختص بالأفعال ولا يغلب فيها، فتمنعه. تقول جاء ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب، هذا الوزن موجود في الأسماء، شجر، حجر، موجود أيضا في الأفعال ضرب وكتب. هذا قوله كذاك ذو وزن يخص الفعل وغالب، فهذا تمنعه من الصرف كأحمد ويعلى، لكنه صرف أحمد ضرورة ويقرر أنه نوع من الصرف لكنه صرفه للضرورة. قال وما يصير على من ذي ألف زيد في إلحاق فليس ينصرف، يعني إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق فإنه يمنع من الصرف. لماذا؟ بالعلمية وألف الإلحاق. والمقصود بالإلحاق، والمقصود بالإلحاق زيادة حرف على أصول الكلمة لتوزن بها كلمة أخرى. فالغرض من الإلحاق غرض لفظي ليس غرضا معنويا، ومن الغرض اللفظي الصرف وعدمه. مثلا علقى علم لنبت، أرقى علم لشجر، إذا سمي بهما قيل هذا علقى ورأيت علقى ومررت بعلقى، هذا أرقى ورأيت أرقى ومررت بأرقى. ويفهم من هذا أن ألف الإلحاق إذا كان بالهمز وسمي به لم يمنع من الصرف بل يكون مصروفا. مثلا علباء، علباء هذا ملحق بقرطاس لكنه مصروف ليس ممنوعا من الصرف. فالحكم الذي ذكره ابن مالك خاص بألف الإلحاق المقصورة، أما المندودة فإنها تصرف. والفرق أن ألف الإلحاق المقصورة زائدة غير مبدأة عن شيء بخلاف ممدودة فإن همزتها مبدأة من ياء. السابع مما يمنع من الصرف مع عالمية العدل، وله أربعة مواضع. قال ولعلنا يمنع صرفه إن عدي لك فعل التوكيد. فعل التوكيد هذا الموضع الأول، فعل الذي أكد به. إذن الأول ما كان على وزن فعل من ألفاظ التوكيد المعنوي، وهي أربعة ألفاظ: جمع وكتع وبصع وبتع. قالوا وهي معدولة عن فعلاوات، ففي قولك مثلا بالنساء كلهن جمع أصله بالنساء كلهن جمعاوات، هذا الأول. الثاني قال أو كثعلا، الثاني ما كان على وزن فعل من العلم المعدول مثل عمر وزفر وثعل وجشم، هذه معدولة عن عامر وزافر وثاعل وجاشم، فمنع من الصرف للعلمية والعدل. وهذه الأسماء ليس فيها علة ظاهرة غير العلمية، والعلمية لا تستقل بمنع الصرف، فقدروا هذه الأعلام معدولة. قال والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، هذا الثالث. لفظ سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر، يعني إذا أريد به سحر يوم بعينه، واستعمل ظرفا مجردا من ال والإضافة، هذه ثلاثة قيود. إذا أريد به سحر يوم بعينه، واستعمل ظرفا مجردا من ال والإضافة، وهو معدوم به عن السحر، معدوم به عن السحر. احتلز بالقيد الأول بما إذا أريد به سحر يوم بعينه من المبهم، نحو قوله تعالى نجيناهم بسحر. من يصل الآية لما بعدها؟ أحسنت، بسحر نعمة من عندنا، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، إذن هو مصروف. لماذا؟ لأنه لم يرد به سحر يوم بعينه. القيد الثاني احترز به، القيد الثاني أن يستعمل ظرفا، احترز به من المستعمل غير ظرف، نحو أن تقول السحر وقت فاضل، السحر وقت فاضل. والقيد الثالث هو أن يكون مجردا من الإضافة، احترز به من نحو جئتك يوم الجمعة السحر، أو جئتك يوم الجمعة سحره، لأنه لم يتجرد من ال الإضافة. هذا قوله. والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. والتعريف المقصود به في كل هذا الباب تعريف العلمية، لأن المعارف كثيرة، منها العلم، فالمقصود هو العلم. يعني مثلا سبق قوله في ما ينعم الصرف العلمية والعجمة، قال والعجمي الوضع والتعريف، يقصد العجمة والعلمية، يقصد العجمة والعلمية. فالتعريف مقصود به في كل هذا الباب تعريف العلمية. والرابع مما يمنع من الصرف العلمية والعدل، فعال إذا كان علما لمؤنث، مثل حذامي وقطامي ورقاشي عند تنين، وهذا الذي قال فيه وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جسما عند تميم. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى فعالي إذا كان علما يؤنث لغتين عند العرب. اللغة الأولى بناؤه على الكسر تشبيها له بنزالي، وهذا مذهب الحجازيين. تقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، وهذه قطامي ورأيت قطامي ومررت بقطامي. وعليها جاء قول الشاعر إذا قالت حذامي صدقوها، فإن القول من قالت حذامي. وأيضا قول النابغة الدبياني أتاركة تدل لها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. من أين تأخذ مما ذكره ابن مالك أن هذا مذهب الحجازيين؟ نعم أحسنت، نسب اللغة الأخرى إلى تميم، فعلم أن هذه اللغة لغة الحجازيين. المذهب الآخر إعرابه إعراب ما لا ينصرف، قال وهو نظير جشما عند تميم، هذا مذهب تميم. تقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت به حذام، هذا قوله وهو نظير جشما عند تميم. وعلة منعه من الصرف العلمية والعدل. من أين تفهم هذه العلة يا البيت؟ أحسنت، جشم ممنوع من الصرف كما سبق للعلمية والعدل. وهذا مذهب، وهذا تعليل سيبويه والناظم، هذا تعليل سيبويه والناظم. وقال المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب، إذا كانت صيغة فعالي مختومة بالراء مثل ظفاري لبلد باليمن، وسفاري هذا علم على ماء، ونواري علم على امرأة، فأكثر بني تميم يبنيه على الكسر. يقولون هذه ظفاري ورأيت ظفاري ومررت بظفاري، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف. وعلى هذه اللغة جاء قول الفرزدق وهو تميمي ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، غدت مني مطلقة النوار، عمله معاملة ممنوع من الصرف. وقد اجتمعت اللغتان في قول الأعشى: ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار، ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار. شاهد أن وبار في الموضع الأول بنيت على الكسر على لغة الحجازيين وأكثر بني تيمية، وفي الموضع الثاني غلبت إعراب ما لا ينصرف رفعه بالضمة فهلكت جهرة وبار، فرفعه بالضمة لما اضطر إلى ذلك. ثم انتقل إلى الكلام عن أن الممنوع من الصرف قد يعرض له الصرف أن الممنوع من الصرف قد يعرض له الصرف ولذلك أسباب. قال: واصرف ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر. هذا السبب الأول، أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينكر، يعني تزول عنه العلمية بالتنكير. تقول مثلا: رب فاطمة وعمران وعمر ويزيد وإبراهيم ومعدي كرب وأرطى. فهذه كلها صرفت لما زالت عنها العلمية. أما الخمسة الباقية وهي ما منع من الصرف لكونه مختوما بألف التأنيث، أو لكونه على صيغة منتهى الجموع، أو الوصفية مع العلل الثلاث مع زيادة الألف والنون ومع وزن الفعل ومع العدل، هذه الخمسة لا تنصرف مطلقا، هذه الخمسة لا تنصرف مطلقا. فالحكم السابق خاص بما كانت إحدى علتيه العلمية ثم نكر. ثم قال مالك رحمه الله: وما يكون منه منقوصا ففي، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جواري يقتفي. إذا كان اسمه الممنوع من الصرف منقوصا فإنه يعامل معاملة اسم المنقوص، هذا معنى قوله ففي إعرابه نهج جواري يقتفي. تقول: هذه جوار، ومررت بجوار ورأيت جواري. فكذلك الاسم الممنوع من الصرف إذا كان منقوصا تعامله معاملة جوار، فتقول في الرفع والجر: ففي الرفع والجر ينون تنوين العوض، كما تقول: هذه جوار ومررت بجوار. وفي النصب علامة النصب فتحة الظاهرة من غير تنوين، كما تقول: رأيت جواري. مثلا قاض علم على امرأة، تقول: جاءت قاض ومررت بقاض ورأيت ماذا؟ تقول: قاضية. نعم قاضية، فتعامله معاملة المنقوص. ثم قال رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ولاضطرار، هذا السبب الثاني لصرف الممنوع، وهو الضرورة الشعرية. ومنه قول الشاعر: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعرياء من فوق جرثومي، هذا من معلقة زهير. هل ترى من ضعائن صرف، ضعائن حقها أن تمنع من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع وقد صرفها. ومنه قول امرئ القيس في معلقته: ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. خضرة عنيزة صرف عنيزة، وحقها أن تمنع العلمية والتأنيث. ومنه قول النابغة الذبياني: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. أين الشاهد؟ أحسنت، بعصائبي صرفه، وحقه أن يمنع لأنه عصيغة منتهى الجموع. وصرف الممنوع كثير، وقد أجمع عليه البصريون والكوفيون. قال الحريري: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. صرف الممنوع كثير وهو محل إجماع، أجمع عليه البصريون والكوفيون. السبب الثالث لصرف الممنوع مراعاة التناسب، إما لكلمات منصرفة ينضم إليها غير منصرف، كقوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، على قراءة التنوين لمناسبة ما بعده. وقرأ الأعمش: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، هكذا بالتنوين. أو تكون مراعاة تناسب لرؤوس الآية، كقوله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، بالتنوين لمناسبة رؤوس الآية. طبعا إذا وقفت تقفوا على الألف. وبقي سبب الرابع لصرف الممنوع لم يذكر ابن مالك في الألفية وهو التصغير. عمر ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعدل. فإذا صغرته فقلت عمير صرفته، تقول جاء عمير، لماذا؟ لأنه زال العدل، هو علم وزالت العلة الأخرى وهي العدل. مثلا أحمد ممنوع من الصرف، فإذا صغرته تصغير ترخيم فقلت حميد، وسيأتي الكلام عن تصغير الترخيم إن شاء الله في باب التصغير. إذا قلت حميد فإنك تصرفه. أحمد ممنوع من الصرف إلى عالمية وزن الفعل، فلما قلت حميد زال وزن الفعل، لم تبقى إلا العالمية، والعالمية لا تستقل المنع، فتقول قال حميد. ثم قال رحمه الله تعالى والمصروف قد لا ينصرف. منع المصروف من الصرف للضرورة أجازه الكوفيون والأخفش والفارسي وأباه سائر البصريين. ويفهم الخلاف من قوله قد لا ينصرف، أتى بقد التي تقتضي التقليل، واحتج على البصريين في منعهم بنحو قول الشاعر طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. شبيب منعه من الصرف للضرورة وليس فيه إلا العالمية، والعالمية لا تستقل المنع، فمنعه من الصرف للضرورة. ومنه قول عباس بن مرداس رضي الله عنه فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. أين الشاهد؟ مرداس، نعم حسنتم، منعه، منع مرداس مع أنه لم توجد فيه علة غير العالمية وإنما منعه للضرورة. ومنه قول الشاعر وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض، منع عامرا من الصرف وليس فيه سوى العالمية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.